الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 69 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها اللقاء المفتوح، لقاء الباب المفتوح التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها الخير والبركة، وهي تتم في كل يوم خميس. وهذا الخميس هو 6 من شهر رجب عام 1400. وقبل أن نبدأ موضوع الدرس، نسجي الشكر لله عز وجل على نعمه وفضله بهذا الغيث العميم وهذا المطر القوي الشامل، ونسأل الله تعالى أن يجعل فيه الخير والبركة، وأن القلوب بالعلم والإيمان، إنه على كل شيء قدير. موضوع اللقاء في هذا اليوم هو الكلام عن أكثر خلى آيات من الجن. انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه العظيمة في الآفاق، قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ وهذا الإبهام للتحقيق والانحطاط، أي انحطاط رتبة هذه الأصنام التي ذكرها الله عز وجل. يعني أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الكبرى ما سمعتم عن شأنها هذه الأصنام، ما قيمتها، ما مرتبتها، ما عزتها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ 3 أصنام مشهورة عند العرب يعبدونها من دون الله، يخضعون لها كما يخضعون لله، ويتقربون إليها كما يتقربون لله عز وجل. ومع ذلك هم يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وعلموا أنه لا ينجيه من هذه الشدة إلا رب العالمين، لكن الشيطان سول لهم وأملالهم في عبادة هذه الأصنام التي يدعون أنها تقربهم من الله تعالى، كما قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكنها في الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، الثالثة بالنسبة للثنتين قبلها، الأخرى يعني المتأخرة، وكأنها والله أعلم دون اللات والعزى في المرتبة عند العرب. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء المشركين: ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني أتجعلون لكم أن الذكر ولله الإناث؟ وذلك بقولهم: إن الملائكة بنات الله، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يقعوا على ذلك، كما قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. والجواب لا، لم يشهدوا خلقه، لكن مع ذلك ستكتب هذه الشهادة عليه، ستكتب شهادتهم ويسألون، نسأل الله العافية. هم إذا بشر أحد بالأنثى ماذا؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القول من سوء ما بشر به، ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى يجعلون له البنات ويجعلون لأنفسهم البنين. هل هذه القسمة قسمة عادل أو قسمة جور؟ قسمة الجور، تلك إذن قسمة ضيزة، يعني تلك القسمة وهي أن يجعل الله البنات ولهم البنين قسمة ضيزة، أي جائرة ماحت عن الحق، لأنه جائز أن يكون لله البنات، لكن الأولى أن يكون له البنون، لأن البنون أعلى من البنات بلا شك، وهو سبحانه وتعالى أعلى من المخلوقين، فيجب أن يكون الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى، هذه القسمة العادلة. ثم هناك قسمة أخرى ينهى العدل ولكنها فيها عدل، أن يجعل لهم بنات ولهم بنات ولله بنين ولهم بنين، لكن ما فعل هذا، جعل الأدنى للخاص والأعلى لهم، ولهذا قال عز وجل تلك إذا قسمة ضيزة. ثم عاد الله عز وجل إلى بيان حقيقة هذه الأسماء المعبودة فقال إن هي إلا أسماء سميتموها. إن هنا نافية بمعنى ما، وهذا ضابط يتبع به طالب العلم أنه إذا أتت إلا مثبتة بعد إن فإن هنا تكون نافية، مثل إن هذا إلا بشر، إذا إن هذا إلا مجتهد وما أشبه ذلك. فإن هنا نافية بمعنى ما هي إلا سميتموها، يعني ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها، أسماء سموها إله معبودا ولكنه لا حقيقة لذلك، ما هي إلا مجرد أسماء. وهل الاسم يدل على مسمى؟ لا، لو أنك سميت الحديد ما صار خشب، وسميت الخشب حديدا ما صار حديدا، ولو سميت الحجارة حمارا وهكذا. هذه الغثمان يسمونها آلهة، هل تكون إلها؟ عجيب جماعة، لا، مجرد اسم، والاسم بلا مسمى لا فائدة منه. لكن ولذا قال إن هي أي ما هذه الأصنام والمسميات إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها، أنتم المخاطبون الذين أدركوا البيت وآباؤكم يعني الأجداد السابقين، مجرد ما أنزل الله بها من سلطان، ما نافع، يعني أن الله عز وجل لم ينزل بها دليلا. وسمي الدليل سلطانا لأن صاحب الدليل معه سلطة يعلو بها على خصم، ومن ليس له دليل ليس له سلطان. السلطان يأتي دائما بمعنى الحجة أي الدليل، لأن من معه الدليل هو سلطة على من؟ يا أخوان على خصمه، ذو سلطة على خصمه. ما أنزل الله السلطان إن يتبعون إلا الظن، ماذا تقولون إن يتبعون إلا الظن؟ نافع بمعنى ما، بناء على الضابط الذي ذكرت لكم أنه إذا جاءت إلا مثبتة بعد إن فإن تكون نافية. إن يتبعون أي هؤلاء وآباؤهم إلا الظن أي الوهم الذي لا حقيقة له، لأنهم يقولون هذه آلهة على أي شيء اعتمد؟ على الوهم. فالظن هنا بمعنى الوهم، يعني ما يتبع هؤلاء بقولهم إنها آلهة إلا الظن أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة إلا الظن. وإن الظن لا يؤمن إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، يعني وما تميل إليه نفوسهم من الباب. ثم قال عز وجل جاءهم من ربهم الهدى، الجملة هنا مؤكدة ثلاثة مؤكدات، القسم المحذوف واللام وقد، والتعبير على هذا الوجه كثير في القرآن الكريم، وهو مؤكد وهو تأكيد بثلاثة مؤكدات كما قلت لكم، القسم واللام وقد. القسم تقدير والله لقد جاءهم من ربهم، ولكن موجودة والله موجودة.

المثل الثانية أعطاه 10,000 قال خذ هذه 10,000 مضاربة اتجر بها ولك نصف الرزق. ثم إن الله قدر على هذا المال واحترم. من عليه؟ على من يكون؟ على صاحب المال. على صاحب المال. وهذا فرق واضح. عندنا طيب. أفضل عنك. أخذ المسافر من بلده بعد خروج وقت الصلاة تجمع مع ما بعدها، هل له تأخيرها بعد خروج وقت لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقت الصلاة، هذا هو الضابط. وبناء على ذلك لو وجدت الظهر وأنت في السفر ثم أنت أبدت تصلي أبدت مع أنها وجبت عليك ركعتين، لكن صلي أربع العبرة بفعل. ولو جمعت الصلاة وأنت في بلدك ثم سافرت وصليت في البر صليت ركعتين، لأن العبرة بتغيير الصلاة. فضيلة الشيخ، ما هو الحد الذي يجوز للمرأة أن تخرج من يديها عند المحارم وفي مجتمعات النساء؟ الذراع والساق والرقبة والرأس والوجه كل هذا جائز. وليس معنى هذا أن تتخذ المرأة ثيابا تكون إلى الركبة أو إلى العرق أو إلى المرفق، ثيابا تتخذ ثياب ساترة واضحة، لكن لو قدر أنها فترت عن ذراعيها لشغل وحولها نساء محارم فلا بأس، أو رفعت ثوبها لسبب وخرج الساق وعندها محارم أو نساء بلا فلس. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين اللباس وبين ما يمكن أن يرى. اللباس لابد أن يكون لباس المرأة راقيا ساترا، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن للنساء أن يرخين ثيابهن شبرا إلى الأرض من أجل أن تستتر الأقدام، قالوا يا رسول الله إذا انتقلت أقدامه فأذن لهن أن يرخين إلى ذراعه. وهذا يدل على أن اللباس شيء والنظر شيء آخر. ماشي. نرى أنه لا، لأن المرأة يجب أن تستر، وفي تلك المرأة شيء عظيم. وأنا أقول لك يعني لو جبتنا أنت أن تعرف المرأة قصيرة إلى المرفق سوف يكون بعد هذا السرير كل مرحبا كما قبيل هذا من جنسه والمراد ذريته، والمعنى أن نحذر من الشيطان لأنه يرانا ونحن لا نرى، فربما يكون قريبا منا ونحن لا نشعر. حذر الله عز وجل من ذلك أن نأخذ الحيطة في عدم الركون إلى الشيطان وأوامره. هذا هو الأخذ، هذا هو الأخذ، لكن قد يكشفه الله عز وجل ويراهم الناس. السؤال يتكون من شقين، ما أول أخوانا بعض الناس يقولون لا نستخدم التاريخ الميلادي على التاريخ الهجري من أجل الموالاة والمناصرة، ولكن التاريخ الميلادي أضبط من التقويم الهجري من ناحية يرونها، ويقولون أن أغلب الدول تستخدم هذا التقويم، فلما نشد ونشد الثاني. الواقع أن التوقيت بالأهلة هو الأصل لكل البشر، هذا هو الأصل. تقرأ قول الله تعالى يسألون العدل الله كل المواقيت للناس والحج للناس، وقرأ قول الله تعالى إن هذا في السور عند الله 12 شهرا يجب بالله يوم خلق السماوات والأرض من التوقيت. أما هذه الأشهر، الأشهر بالهلالية، لهذا استمع النبي عليه الصلاة والسلام تعالى نافعه لأنها رفعه وضعه وتسجه ومحقه، هذا هو الأصل. وهذه الشهور التي بين أيدي الناس الآن شهور رقمية، ما هي مبنية على الأساس، هي لو كانت بروجا لكان لها أساس، بروج واضح السنة ومعروف نظمها ومعروف ما هذه وقتية ما لها أساس. المحتلين بعضها يكون 28 وبعض 31، لكن إذا ابتليت وصلت من الأول في الميلاد، فلماذا نعرف عن التاريخ الهجري العربي الشرق هذا التاريخ العربي؟ ثم أقول حمد أن أهل كثيرة من الشق الثاني، وهو أن بعض الشركات يقولون نحن لا نستخدم هذا التاريخ الميلادي لأجل الموالاة، ولكن الشركات العالمية التي نتعامل معها تعمل بهذا التاريخ، فلا بد من أن نتعامل بهذا التقويم، وإلا ففيه ضرر علينا من ناحية المواعيد والتقويم والصادر والوارد وما إلى ذلك. فما الشق الثاني؟ الحكم سهل، ما يمكن نجمع بينه، كلهم يمكن تجمع بينهم، تقول شخص أنا وفلان على كذا وكذا في يوم الأحد الموافق من كذا من شهر من الشهر الشرعي العربي، ثم تبدأ إلى ما في أكثر سؤال. نعم غير الشيء، هل الأخوة في التأكيد والصلاة ديار وبركاته هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الوارد في هذا تكلموا فيه العلماء، فأنكره بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله وقال إنه ضعيف ولا يعتمد عليه ولا يزاد فيه ولا يزاد وبركاته، وهذا هو الأصل أنك لا تزيد وبركاته، لأنها من والأحاديث كثيرة مستأثرة على الاختصار على رحمة الله. نعم. هو منهبه الحقيقة، لأنه قال ما روي عنه وعن الفضيل بن علي الجيار رحمه الله أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لخرجت أهل السلطة، لا يبعد أن يكون هذا، لأن اللي ما يدعو السلطان فيه بدعة من بدعة قبيحة وهي الخواش الخروج على العلم. ولو كنت ناصحاً لله ولكتابه ولرسوله وعلمة المسلمين وعامتهم لدعوت للسلطان رحمه الله، لأن السلطان إذا خلح فتح دفاعه. أما بعض الناس إذا رأى أن السلطان يجي شرافاً وقالوا أدعو الله أن يهديك، لا لا هذا مو بعد الله إلا أدعو الله أن يهديك فيه واجب إذا كيف نعود أليس الله من هدى عند الكفر هدى. ثم إذا قدر أن الله أهلك كما تحب عند الآن، من الذي يتولى بعده؟ من البديل؟ الآن الثورات العربية التي قامت على الثورة، اسأل من البلدان أيما أحسن لما كانت البلاد ملكية أو لما كانت ثورية؟ نعم، سيكون بلسان واحد بآن واحد نعم قياما وقعودا وعلى جنوبهم هي لما كانت ملكين أحسن بأسماء شيء واضح. نعم أخذت سبطنا هذا لبعد. فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمعة من حصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، هل ينطبق ذلك على خطبة العيد؟ العلماء رحمهم الله يقولون إنها لا ينطبق، إنه لا ينطبق تحريم الكلام خاص في خطبة الجمعة، ولا شك أن الوعيد الخاص يكون في العمل الخاص الذي رتب عليه هذا الوعيد، لكن لا أرى أن الإسلام في خطبة العيد في خطبة الجمعة الاستسقاء لا أرى أن يكون غير أحد، لأن نقول إما أن تنصت وتتبع المسلمين وإما أن تنصر. خطبة الجمعة لا يمكن الانصراف منها، وخطبة الاستسقاء والعيدين للإنسان أن ينصرف، ولهذا كان من حكمة كونهما بعد الصلاة أن الإنسان يكون بعد الصلاة حرا، إن شاء بقي لاستماع الخطبة وإن شاء انصرف، بخلاف خطبة الجمعة يجب حضوره. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. غير الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونبهنا كثيرا على أن السائل إذا سأل ما يحتاج إلى تقديم السلام لأنه بالجهاد سمعنا، والسلام إنما يكون من القادم. نعم. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فإذا كانت الجنة عرضها كعرض السماء والأرض فأين تكون النار؟ أولا هذا السؤال غير واحد، لم يرده إلا يهود على الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسلم لا يرد هذا السؤال. المسلم إذا أخبر الله بالخبر يقول آمنا وصدقوا. عرضها السماوات والأرض هل هو الآن أو فيما بعد؟ وإذا قلت أنه الآن هل الجوال فوق السماوات؟ لا يعلم ما دفعته إلا الله عز وجل. فأولا يجب علينا أن ما أخبر الله به من أمور الغيب أن لا الغيب نحن أكبر من هذا السؤال. نحن لا نعلم عن الروح إلا ما جاء في النصوص في القرآن والسنة ولا ما نعلم هنا. بعده شخص آخر أراد أن يتصدق عليه وسلم عنه، وبعد الصلاة قال له أحد الإخوان لا بد أن تأتي بركعة لأنك صليت وتر النهار. الصواب لا، أنه لا يأتي بركعة، وذلك أن هذه الصلاة معادة، صلاة مغرب معادة وليس صلاة مستقلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين تخلف عن صلاتهم عن الصلاة معهم، قال إذا أتيتما مسجد جماعة إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ولم يقل إلا المغرب فاشفعوها. المهم أن الإنسان إذا صلى المغرب معادة فإنه لا يشفعها، يأتي بها ثلاثية. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله تعالى، هل تشترط الطهارة ومثل هل تشترط الطهارة في مس المصحف وكذلك قراءة القرآن خصوصا في المدارس عند الطلاب والطالبات وفقكم الله؟ أما قراءة القرآن بلا مس فتجوز بلا وضوء، لكن الوضوء أفضل. وأما مس المصحف بدون حال فالصحيح أنه لا يجوز من لم يتوضأ، لكن الصغار والكبار والتكليف ذهب بعض أهل العلم لا يجب عليه الوضوء لهذا التكليف. والمقصود بالتراجم هو التعليم دون التلاوة. فأنا أقول بالنسبة للصغار كما يقول العامة أكرب وجهك وأرخ يديك، يعني مرهم بالوضوء لكن لا شيء في الآخر. وأيضا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.